أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرا لأنعمه وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا

فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علموا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربه أن يرحمك وإن عدتم عدنا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية

نمد وبالوالدين إحسانا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ولا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا